أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، حيا الله أحبابنا الكرام، فها نحن أولئي نعود إليكم مرة أخرى مع هذه الدروس المباشرة في نظم المبنيات للشيخ الجشتيمي رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في الدرسين السابقين عن نوعين من أنواع الشبه الذي يكون بين الأسماء والحروف، فتبنى الأسماء لأجله. الشبه الأول هو الشبه الوضعي، وهو أن يكون الاسم مشبها لبعض الحروف في وضعه، أي في كونه موضوعا على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما ساكن، وقد تقدم تمثيلته. والشبه الثاني هو الشبه المعنوي، وهو أن يكون الاسم مشبها للحرف في المعنى، وقد سبق في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يفيد أن الحروف أن الأسماء التي تشبه الحروف في المعنى على قسمين: قسم يشبه حرفا موجودا مستعملا في كلام العرب، وقسم يشبه حرفا غير مستعمل أي غير موضوع في كلام العرب. ومثل لهذا النوع بأسماء الإشارة التي تشبه حرفا لم تضعه العرب وكان من حقه أن يضع. وذكرنا أن بعض العلماء قالوا إن العرب وضعت للإشارة حرفا وهو العهدية. حياك الله سيدي الحسين، أهلا وسهلا بك. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل معكم إلى شبه آخر أو إلى نوع آخر من أنواع الشبه الذي تبنى الأسماء لأجله، ألا وهو الشبه الاستعمالي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كذام في الاستعمال ضاهك حيهل، وهيهات وي أو في افتقار تأصلا، وذلك في الموصول حيث إذا وإذ لظرف زمان كالضمير لدى الملا. يقول: كذام في الاستعمال ضاهك حيهل، وهيهات وي أو في افتقار تأصلا، وذلك في الموصول حيث إذا وإذ لظرف زمان كالضمير لدى الملأ. أشار في هذا في هذين البيتين إلى الشبه الاستعمالي والشبه الافتقاري. الشبه الاستعمالي هو أن يشبه الاسم الحروف في الاستعمال، وذلك بأن يكون عاملا في غيره ولا يعمل فيه غيره، بمعنى أن يكون الاسم مؤثرا في غيره ولا تؤثر فيه العوامل الأخرى، فهذا الذي يسمى بالشبه الاستعمالي. فإذا أشبه الاسم الحرف في هذا الأمر في هذا الوجه فإنه يكون مبنيا، لأن الحروف تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها، فهي لا تتأثر بالعوامل، ولكنها تكون عوامل تؤثر في غيرها، تؤثر في الأسماء وتؤثر في الأفعال. فمثلا هناك النواصب التي تنصب الفعل المضارع، وهناك الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، وهناك أدوات التوكيد التي يعني اللي هي من النواسخ التي تدخل على الاسم، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر، فهذه كلها تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، وهي حروف يعني جلها حروف. فكذلك بعض الأسماء تعمل في غيرها، تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها. فهذه الأسماء تبنى لأجل ذلك ويقال فيها إنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى كذا ما في الاستعمال ضاها، كذا أي كذلك يبنى، ما في الاستعمال ضاها أي ما ضاها في الاستعمال، ضاها بمعنى شابها أي الاسم الذي شابه الحرف في الاستعمال، وذلك أن يكون الاسم كما قلت مؤثرا في غيره غير متأثر بغيره فإنه يبنى كذا ما في الاستعمال ضاها. ثم قال كحيهل وهيهات وي، فأشار بهذه الأمثلة الثلاثة إلى أن ما يسمى بأسماء الأفعال، ما يسمى بأسماء الأفعال هي التي فيها الشبه الاستعمالي، وذكر لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول هيهات، والمثال الثاني وي، كهيهات وي كذا ما في الاستعمال كهيهات وي. المثال الأول حيهل، عفوا المثال الأول حيهل، والمثال الثاني هيهات، والمثال الثالث وي، كذا ما في الاستعمال ضاها كحيهل وهيهات وي. حيهل هذا مثال لاسم فعل الأمر، حيهل اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو بمعنى عجل، يكون بمعنى أقبل ويكون بمعنى عجل ويكون بمعنى قدم، يأتي على ثلاثة معان، يكون بمعنى عجل ويكون بمعنى أقبل ويكون بمعنى قدم. فإذا قلت حيهل على كذا وكذا فمعناه أقبل على كذا وكذا، وإذا قلت حيهل بكذا فمعناه عجل به، وإذا قلت حيهل كذا فمعناه قدمه. إذن الفرق بين هذه الثلاثة أنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى أقبل، لأن أقبل يتعدى بعلى، تقول أقبلت على الشيء أقبل عليه، وتقول في الأمر أقبل على كذا وكذا، أقبل على شأنك، أقبل على عملك، أقبل على واجبك. فإذا أردت أن أعبر باسم فعل الأمر أقول لك حيهل على شأنك، حيهل على أمرك، حيهل على عملك. ومن ذلك قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأن حي مثل حيهل، فمعناه أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح، فهو اسم فعل أمر بمعنى أقبل. وأما إذا قلت لك حيهل بالأمر فمعناه عجل به، حيهل بالأكل أو حيهل بالشرب أي عجل به. وأما إذا قلت لك حيهل الفعل فمعناه قدم الفعل، قدم الفعل، كما قال أحد علماء إلغ نظما وحيهل معناه أقبل عجل قدم، يقول وحيهل معناه أقبل عجل قدم وصل على بقسم أول، وحيهل معناه أقبل عجل قدم وصل على بقسم أول، وعذب البثانيا وغير ذا بنفسه فافهم وجانب من هذا، فافهم وجانب من هذا. أشار بهذين البيتين إلى الفرق بين هذه الاستعمالات التي ذكرتها لكم، وأظن أن صاحب هذين البيتين هو الشيخ سيدي عبد الله الإلغي رحمه الله تعالى، سيدي عبد الله بن محمد الإلغي، أظن ذلك والله تعالى أعلم، إن لم تخني الذاكرة أنني رأيت في كتاب رأيتهما منسوبين له في كتاب الحقائق المكللة لولده سيدي صالح رحمه الله تعالى. إذن حي هل اسم فعل أمر إما بمعنى أقبل وإما بمعنى عجل وإما بمعنى قدم، وهو في كل حال مبني. إذا قيل لك لماذا بني تقول لشبهه بالحرف، فيقال لك في ماذا أشبه الحرف فتقول في الاستعمال، لأنه يؤثر في غيره يعني يعمل في فيما بعده، فتقول حي هل بالأمر، حي هل على كذا، حي هل الشيء يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه ما قبله. فأشبه مثلا ليت التي تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، وكذلك غيرها من الحروف، مثلا حروف الجر، حروف الجر تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها شيء قبلها، لا تتأثر بالعوامل. ثم قال كحيهل وهيهات، أشار بهيهات إلى القسم الثاني من أقسام أسماء الأفعال، وهو اسم الفعل الماضي. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، كما قال الشاعر هيهات هيهات، فهيهات هيهات العقيق وأهله، فهيهات هيهات العقيق وأهله، وهيهات خل بالعقيق واصله، هيهات خل بالعقيق واصله، أو هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق وأهله. العقيق اسم موضع، فهذا اسم فعل ماض بمعنى بعد. هيهات عمل فيما بعده لأنه رفع الفاعل، ولكنه لم يتأثر بالعوامل، فأشبه الحرف في هذا الوجه فبني لذلك. هيهات وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، تقول وي بمعنى أعجب، فهو اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، وبني لشبهه بالحرف في الاستعمال. وكذلك مثلا كلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى أتأفف، كذلك صه أو صهن اسم فعل أمر بمعنى اسكت، فهو مبني لشبهه بالحرف في الاستعمال، وهو كونه عاملا فيما بعده يعمل فيما بعده ولا يتأثر بالعوامل. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى كدام في الاستعمال ضاها كحيهل وهيهات وي. إذن أشار إلى أن أسماء الأفعال تبنى لشبهها بالحرف في الاستعمال، وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول اسم فعل ماض، والنوع الثاني اسم فعل أمر، والنوع الثالث اسم فعل مضارع. ثم أشار إلى وجه آخر من وجوه الشبه فقال أو في افتقار تأصل، يعني أن الأسماء بعض الأسماء تبنى لشبهها بالحرف في الافتقار، ومعنى الافتقار الاحتياج، فبعض الأسماء تبنى لأنها تحتاج إلى غيرها، تحتاج وتفتقر إلى شيء افتقارا لازما افتقارا متأصلا، ولذلك قال أو في افتقار تأصل. ثم مثل لها ببعض الأمثلة فقال وذلك في الموصول، يعني أسماء الموصول، كل اسم من أسماء الموصول فإنه يبنى لشبهه بالحرف في الافتقار، لأن الحروف تفتقر، إذ لا يتركب منها الكلام، بل الحروف تحتاج إلى الأسماء أو إلى الأفعال، لا بد لها من اسم أو فعل واسم، فهي لا تفيد وحدها. فكذلك الأسماء التي تفتقر وتحتاج فإنها تكون مبنية لأنها أشبهت الحروف في الافتقار، هذا معنى قوله أو في افتقار تأصلا وذلك في الموصول. أسماء الموصول مثلا الذي، التي، من، ما، ذو، عند، طي، ذات، عند، طي، وهكذا الموصولات كلها إلا أي فإنها تعرب عند بعض العرب إذا لم تضف ولم يحذف صدر صلتها، أما إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فإنها تبنى عند الجميع. فإنها تبنى عند البعض، أقول عند البعض، وتعرب عند الآخرين إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تبنى عند بعضهم وتعرب عند الآخرين، وإلا فإنها تعرب كما قال ابن مالك أي كما وأعربت ما لم توضف وصدر وصلها ضمير انحذف، إذن فهي تعرب، فهي تعرب، فهي مستثناة من هذه القاعدة، أسماء الموصولات كلها تبنى إلا أي فإنها تعرب، فإنها تعرب إلا في حالة واحدة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، مثل لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد، فأضيفت إلى الضمير وحذف صدر صلتها وهو المبتدأ هو أشد، فلذلك بنيت، وبعضهم يعربها مطلقا، وعلى ذلك قراءة من قال لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد. فلماذا بنيت أسماء الموصول؟ بنيت لأنها أشبهت الحرف في الافتقار. ما معنى الافتقار هنا؟ إلى ماذا تفتقر؟ إلى ماذا تحتاج أسماء الموصول؟ تحتاج إلى صلة، والصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. مثلا تقول جاء الذي، لا لا لا هذا لا يكفي، لا يكون الكلام مفيدا، لا بد أن تأتي بصلة للموصول، فتقول جاء الذي يجتهد أو جاء الذي يفهم أو ما أشبه ذلك. إذن فالموصولات بنيت لأنها تفتقر إلى الجملة، أي إلى جملة الصلة أو إلى شبه الجملة، المهم أنها تفتقر إلى الصلة افتقارا لازما، ولذلك قال وذلك كالموصول. حيث هذا اسم آخر، اسم آخر من الأسماء المبنية لشبهها بالحرف في الافتقار. حيث إلى ماذا تفتقر؟ حيث تفتقر إلى الجملة، لأنها تضاف إلى الجملة إضافة لازمة عند جمهور النحويين، فلا تضاف حيث إلى المفرد بل تضاف إلى الجملة، فهي تفتقر إلى الجملة كما يفتقر الموصول إلى الجملة، وذلك مثل قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث، لماذا قال من حيث بالضم مع أنه مجرور بمن؟ لأنه مبني. لماذا بني؟ لشبهه بالحرف. نقول في ماذا أشبه الحرف؟ الجواب أشبه الحرف في الافتقار، لأنه يفتقر إلى الجملة التي يضاف إليها، وذلك كالموصول. حيث إذا وإذ، يعني أن إذا التي هي للزمن المستقبل وإذ التي هي للزمن الماضي يبنيان أيضا لشبههما بالحرف في الافتقار، لأنهما كذلك يفتقران إلى الجملة، لأن إذ وإذا كلاهما يضاف إلى الجملة لا يضاف إلى المفرد، مثل إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، واذكروا إذ كنتم قليلا أو إذا أنتم قليل. الفرق بينهما أن إذا تختص بالإضافة إلى الجملة الفعلية، وإذ يمكن أن تضاف إلى الجملة الفعلية ويمكن أن تضاف إلى الجملة الإسمية، وإلا فكلاهما يجب أن يضاف إلى الجملة، فهما إذن مبنيان لأنهما يفتقران إلى الجملة افتقارا لازما. ثم قال الناظم رحمه الله كالضمير لدى الملأ، كالضمير لدى الملأ أي كالضمير عند جماعة من النحويين، يعني أن جماعة من النحويين قالوا إن الضمائر تبنى أيضا لهذا الشبه وهو الشبه الافتقاري، ولكن ما الذي تفتقر إليه الضمائر؟ الضمائر لا تفتقر إلى الجملة، ولكنها تفتقر إلى المرجع، إلى المفسر، إلى ما يفسرها. الضمير يحتاج إلى ما يفسره، مثلا أقول زيد يفهم، يفهم فيه ضمير مستتر تقديره هو، وهو فاعل مبني في محل رفع. لماذا بني؟ لشبهه، نقول لشبهه بالحرف في الافتقار. إلى ماذا يفتقر؟ نقول يفتقر إلى المرجع. ما هو مرجعه هنا؟ هو مفسره، وهو زيد، زيد يفهم، الزيدان يفهمان، الألف هنا مبني. لماذا؟ لشبهه بالحرف في الافتقار، لأنه يفتقر إلى ما يفسره، يفتقر إلى ما يرجع إليه، فلذلك قال كالضمير لدى الملأ. قال لدى الملأ أي لدى جماعة من النحاة، وليس لدى جميع النحاة، وإنما لدى الملأ أي لدى جماعة منهم، لأنه قد سبق في الدرس في بعض الدروس السابقة أن الضمائر تبنى للشبه الوضعي عند البعض، فبعضهم قال إن الضمائر تبنى لشبهها بالحرف في الوضع. الضمائر التي وضعت على حرف واحد واضح أنها تشبه الحرف في الوضع، مثل تاء المتكلم وتاء المخاطب، المخاطب المذكر وتاء المخاطبة المؤنثة، ضربت ضربت ضربت مثلا. فهذه التاء في هذه المواضع الثلاثة بنيت لشبهها بالحرف في الوضع، واضح. ويمكن أن نقول بنيت لشبهها بالحرف في الافتقار، لأنها تفتقر إلى ما يفسرها. وكذلك نا التي للمتكلم، مثل فهمنا، فنا هنا مبنية لشبهها بالحرف في الوضع، لأنها وضعت على حرفين ثانيهما ساكن. ويمكن أن نقول أشبهت الحرف في الافتقار، لأنها تفتقر إلى المرجع. إذن الضمائر لها أسباب، يعني لبنائها أسباب، قيل إنها بنيت للشبه الوضعي، وقيل للشبه الافتقاري، وقيل للشبه الجمودي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالضمائر فيها يعني الآراء كثيرة. هذا معنى قول الناظم رحمه الله كذا، يعني كذا ما في الاستعمال ضاها كحيهل وهيهات ويه، أو في افتقار تأصل. أيوة، أو في افتقار تأصل، وذلك في الموصول حيث إذا وإذ لظرف زمان. لظرف زمان، لماذا قال لظرف زمان؟ ليخرج إذ الفجائية وإذا الفجائية، لأن إذ الفجائية وإذا الفجائية من الحروف وليست من الأسماء، فهما مبنيان لكونهما حرفين. ولذا قال لظرف زمان كالضمير لدى الملا، وإن كان في ذلك خلاف أيضا، هل إذا الظرف إذا الفجائية هل هي اسمون وحرفون؟ وكذلك إذ قيل إنها حرف وقيل إنها اسم، ولكن المشهور أنهما حرفان، فلذلك أخرجهما بقوله لظرف زمان كالضمير لدى الملا. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا. السيد حسين كذلك، السيد حسان أقناو، يعني وعليكم السلام ورحمة الله. بوجدي يعني محمد السوسي، عبد الرحيم القصري، عبد العلي، عبد الرحمن، حسن، إبراهيم حامي، جزاكم الله خيرا. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إلى لقاء آخر.